يقول يقول إنه أدخل ابنته نعم هذا يسأل يقول معنى أنه سافر لنزهة في أماكن مكلفة جدا وأيضا أولاده وبنته كذلك تدرس في مدارس تكلف أموالا وهي مدارس خاصة ولا يحسن التصرف في ماله وعليه قرض لأحد البنوك ويستدين يسدد أجار مدرسة خاصة مع أن ذلك يضيق عليه ماليا وسافر به لأوروبا وطلب مني أن أساعد لأوروبا أم لا وطلب مني أن أساعده وأريد مساعدته في تسديد ديونه تراكمت هداه الله لكن لا أعلم هل القرض ربوي أم لا والسؤال هل يجوز أن أسدد عنهم من مال الزكاة وهل يلزمني أن أسأله فيما صرف هذا القرض وهل هو ربوي أم لا إلى أن قال أنه سأل عن هذا القرض وقال إنه ليس قرضا ربويا فهل أعطيه من الزكاة مع اشتراطي عليه أن لا يعود لبعثرة أمواله وأحذره بذلك أم لا يجوز. نقول لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا وكذلك لا يصرف الأموال ويضيعها في مثل هذه الوجوه خاصة في بلاد الغرب بين الكفار وكذلك أيضا الدراسة في تلك البلاد للبنين والبنات فيه من الفتن والشر الشيء الكثير فعلى المسلم يحتاط لنفسه إذا ابتلي بمثل هذه الأمور. لكن إذا كان الواقع كما ذكرت والرجل هذا وقعت عليه الديون فإن كان قد ندم وتاب مما وقع من هذا الفعل واضطره الدين يعني لزمته هذه الديون فندم وتاب لا مانع أن يعطى من الزكاة لا مانع يعطى من الزكاة ويحذر كما ذكرت السؤال من الوقوع فيها كما لو كان إنسان ركبته ديون في معاصي كان مسمع نفسه بالمعاصي وركبته ديون بهذا السبب وربما أيضا كانت ديون ربوية فندم وتاب فلا شك أنه يعان على توبته ويعطى من المال ما دام أنه ندم وتاب لعموم الأدلة والذي لم تفصل إنما كان فقيرا محتاجا لكن لا يعطى من المال ما يستعين به على المعصية. فإذا كان يستعين على الطاعة بالتوبة صادقة إليه سبحانه وتعالى من هذا الفعل فيعطى ويعان على الشرط المذكور في السؤال.